لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. وهذا الصواب، الحديث والإنباء والإخبار الصواب من حيث اللغة شيء واحد، خبرني فلان، حدثني فلان، أنبأني فلان، من حيث اللغة شيء واحد. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. هذا هو الأصل، هم واحد، إلا إذا اصطلح قوم فلا بأس، إذا اصطلح قوم أن يقول حدثنا معنى السماء، وإذا قالوا أخبرنا أو أنبأنا معنى إجازة، فلهم اصطلاح. الله. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. قد تكون العظمة لكن بقلة، وإن كان لم يقصد الزيارة ولا التفاخر، لقد يستمع العبارة يقول حدثنا أخبرنا أو ما الله. وأولها أي صيغ المراتب، وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول والله رحمه الله ارفع صيغه الروايه حدثني وسمعت، انها ما فيها تجوز ولا احتمال، هي ارفع الروايات، حدثني فلان او سمعت فلان. نعم. والثالث وهو اخبرني، والرابع وهو قرات لمن قرا بنفسه على الشيخ. فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. ثم أخبرني وقرأت عليه، لأنها صريحة في السماع، قد قال أخبرنا وقرأنا إذا كما هو غيره أو تسامح وتجوز. نعم. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. وليس إيش؟ وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. قرأته قد يحصل فيه تجوز، فلهذا أخبرني متقارب في المعنى، قرأت عليه أو أخبرني متقاربان، قد يقال أخبرني أوضح، ولكن في الغالب إذا قرأت عليه فهو قرأ عليه قراءة يسمعها ويسمع كلامه، لأن ذاك الوقت ما هناك شيء يوهم، فإذا قرأت عليه معناه قرأ عليه شيء يسمعه إياه ويسمع كلامه عليه، فهو صريح فيه أنه سمع منه، مثل ما قال الله حدثني وسمعت، لكن حدثني أصرح، والمعنى متقارب. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. وكل هذا متقارب، من أنكر القراءة في السماء فقد أبعد النجعة، فأصيحة في السماء، ولهذا ذكر البخاري وجماعة أنا من جنس سمعت في المعنى، حدثني وسمعت وأخبرني وقرأت، كلها متقاربة في أنه سمع منه، وليس هناك شك في سماحه منه. والانباء من حيث اللغه. والكلام هذا في من كان ثقه يعتمد عليه، اذا قال اخبرني وحدثني. اما الضعفاء والكذابون غير داخل هذا الكلام في الثقات والمعروفون بالعداله. خوف الله. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. هذا هكذا الإنباء معنى الإخبار عند المتقدمين، هو من جنس إخبارني، وإذا كان الاحتمال صار بعده، وإلا فهو من جنس إخبارني، أنبأني بكذا من جنس إخبارني عند المتقدمين، لأن أنباء أخبار. وما كذا قري عليه وأنا أسماء من جس أخبرني ومن جس قرأت عليه، إلا أنها دونها قليلا يقول قري عليه وأنا أسماء ما قرأت عليها، والمعنى متقارب في السماء. وعن أنس المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. عن أنس المعاصر محمولة على السماع، إذا قال عن فلان محمولة على السماع، لأن الثقة والثقة المفروض فيها أنه إذا قال عن فلان أنها لا واسطة إلا المدلس، إذا كان مدلسا فلا بد من التصريح، إلا أن يوجد ما يدل على سماعه. فإذا روى المعاصر عن معاصره فهذا محمول على السماع كما أثبت ذلك الإمام مسلم رحمه الله. فإذا قال المعاصر عن من يراه من قدمه في عصره عن فلان، فزيد عن عمر عن فلان كذا وكذا، هو محمول على السماع، كما يقول الزهري عن أنس، الزهري عن سعيد وسعيد عن فلان، هذا محمول على السماع لأنه معاصر مثلا، وإلا فقد سمع منه، سمع من سعيد، لكن المقصود إذا كان إنسانا معاصرا لإنسان معروف أنه في عصره، ولكن لم يأتي في الروايات قال سمعت ولا حدثني، فهو محمول على السماع، إلا عند البخاري وجماعة فيقول لا بد من تأكد اللقي، وأن يصرح في بعض الروايات أنه لقيه وسمع منه، فتحمل بقية الروايات على هذا، فإن لم يصرح فلا يحمل على السماع، بل هو منقطع حتى يصرح بالسماع. نعم كما يأتينا. البخاري يقول بهذا ولا هذا صحيح؟ البخاري يقول هذا لا بد من اللقي. نعم. الله إليكم. الحديث الذي يروي عنه فلان وهم لم يسمع منه لم يلقى، هذا الحديث. نعم. الله يقول لك أبو زبيع عن جابر أو حميد عن الصحيحين. محمول على السماء، ما في الصحيح محمول على السماء، كلها على السماء. نعم. الله إليكم. وقيل يشترط في حمل عنانة المعاصر على السماء ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنانة من عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. اختار هذا جماعة البخاري وهو الحسن علي بن المديني وجماعة، قال لا بد من اللقي ولو مرة صرف السماء حتى تطمئن النفوس ويعلم أنه لقيه ولو كان معاصرا ولو كان في بلده حتى يصرح في بعض الروايات قال سمعت وحدثني، فتطمئن القلوب في روايته. نعم. وهذا القول قوي جيد، لكن هو شرط هو محل النظر، لان المفروض في الثقه اذا قال عن فلان المفروض في الثقه انه قاله عن سماع، هذا هو المفروض، ما دام الحديث عن الثقات والائمه فلا يظن بهم التدليس إلا بدليل. لا تقبل، غير الثقة ما غير الثقة ما يقبل مرة أو صح عن عن ولا ما عن عن كل صرح. نعم. وكان ثقة إذا كان هم معاصر ما يفعل أحسن ثلاث المعاصر اللي هو في زمانه وفي مثلا قريته وفي بلد مدينته أو نحو ذلك. أما اللي ما عاصره ولد بعده هذا منقطع. الله إليك. إذا جزء من إذا صبر عن ما لقيته يصير منقطع. الله إليكم. وأطلق المشكلة عند عند الناس إذا صرحوا بما لقيت فلان يصير منقطع إلا إذا لو عنه أصدر. الله إليكم. الكلام إذا ما صرح روى عنه معاصي ولا مصرح أنه لقيه ولا ما لقيه. أما إذا صرح قال لقيته انتهى المشكلة أو قال ما لقيته انتهى المشكلة. الكلام فيما إذا لم يصرح بشيء هل يحمل على السمع أم لا. الله إليكم. نعم. وأطلق المشافهة في الإجابة وأطلق المشافهة في الإجابة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجابة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين يطلق شافهني أو كتب إلي في الإجابة شافه بالإجابة تروي عني كذا أو كتب إليه تروي عن الإجابة كتب إليه تروي عني صحيح البخاري تروي عني صحيح مسلم أو شافها وبذلك تروي عني كذا هذه إجازة سواء وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. وهذا واضح لأن المتأخرين إذا قالوا شافته بالروايه عني أو كاتبته معناها الإجازة. أما في المتقدمين شافته بكذا وجدت يعني كتب إليه الحديث ونوله إياه هو من السماع لكن السلاح فقط. والمقصود من هذا كله أنه ينبغي يعرف السلاح القوم في ما يعبرون عنه بالكتابة والإجازة وإن كان من عادته الإجازة بالمشافهة أو بالمكاتبة معناه أنه أجاز أن يروي عنه من غير يسمعه الحديث. وأما في المتقدمين قال شافته وكتبت عليه يعني أخبرته وحدثته بكتابة أو مشافهة. الله عليك. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصلها واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فمن انواع الاجازه المناوله وهي ان يناول هذا التلميذ كتابه او التلميذ يقدمه الى شيخه يقول هذا كتابه فلاني اسمح لي ان ارويه عنه او الاستاذ يعطيه للتلميذ ويقول ارويه عني سلم له صلح له بالسمع صلح له بالاذن مثل البخاري سلم صحيح زيد يقول أروه عني مثل أبو داود سألنا السعادة فلان يقول أروه عني هذه إجابة بالمناولة فلا بأس أن يروي عنه يقول حدثني أبو داود حدثني البخاري وهكذا لو فعل من دونهم كالبخاري كالبغوي كالخطابي وغيره. نعم. الله عليكم. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. شرطها يمكن من الكتاب حتى يستطيع أن ينقل منها ويحفظه. أما إذا أجازه ولم يعطيه الكتاب ما ليس لها فائدة من ذلك، قد لا يكون حافظا له، قد لا يكون عنده استحضار له. شرطه أن يعطيه الكتاب ويمكن أن يحفظه أو ينقل منه. صلى الله عليه وسلم لابد من هذا حتى يتمكن من الرواية. وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. لكن هذه اللي أعطاه إياه ثم استرده من أرفع، من كون يقول أروي عن الكتاب الفلاني ويعينه أن رويته عن فلان سماعا أو بالإجازة. ولكن هذه الصفة التي ذكرها المؤلف وهي قهيه ويأخذ في الحال شبيهة بما قال أروي عن الكتاب الفلاني، يعني إذا أعطاه إياه ولم يتمكن من مراجعته وجودها كعدمه بالمعنى. الله إليك. يعبر على كتابه بعد وفاته هل يحدث منه؟ إذا كان ثبت عنه يبين أنه مجادل ما سمعه منه، إذا كان ثابت أنه بخطه ولا هذا كتاب إسلام. لازم يكون حدثني مناولة ولا يكون حدثني يصرف أبو يصرف في أول كتاب وفي آخر كتاب ما يبين أنه مناولة. صلى الله عليه وسلم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. أنا لازم. نعم. أن؟ نعم. لم يعتبر. نعم. عندك. وإذا خلت المناولة عن الإذن. نعم. لم يعتبر بها عند الجمهور. نعم. وجنح. يعني أعطاه ولا أدلة ما قال رواه عنه. لأن قد يعطيه إياه ولا. يسمح لها بالرواية لأن ليس على الرواية. نعم. لا بد من إذن. بعض الناس مغفل ما يصلح يؤذن له الإذن. لا يستفيد ولا يروي. لا بد من إذن. لأن ما كل سبيل يصلح أن يروي قد يكون من التغفيل ما يقع على الرواية ولا يعتمد عليه في الرواية. إذا أعطاك من تردد في الحال ما يعتبر رجوعا إليه. نعم. إذا أعطاك من تردد في الحال ما يعتبر رجوعا. يشبه الرجوع لكن هو الرجوع لكن يشبه الرجوع يعني قال رمي عني لكن بس ما أعطاه إياه يتمكن منه. قد يكون السميع حافظ قبل، قد يكون عندما تعني بقي الحفظ لك سابقا، قد الحاصل أنها إجازة، لكن يكون يعطي إياه ويبقى عنده حتى يتمكن من مراجعته أكبر. وقد يكون السميع عنده حفظ لك سابقا. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. وقد إيش؟ وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. نعم. وقع أرسله إليه بالكتاب المتحقق وإذا كتب إليه أن تروي عني ثم مثل لا لو شافها وكان كتابة يتيقن أنها كتابته أو بالهاتف الآن فتروي عني مثل لو شافه بوجه سمعه. نعم. ولم يزل المسلم يعتمد الكتابة إذا كان معلوم له. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية. هذا موجود في الأئمة في البخاري كتب إليه فلان هذا معروف. إذا توقع الكتابة كتب إليه فلان أنه روى الحديث عن فلان، كتب إليه فلان أنه سمع فلان يقول كذا، لا بأس. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. ولا شك أن هذا غلط. إذا وجد كتاب الله يعلم أنه كتابه ليس له يقول حدثني وجدته في كتابه ولا تناوله فسيعلم أنه كتابه، ولكن لا يخطئ سمعته أو حدثني أو أخبرني أو ويسكت، لا لا بد يقول وجدته في كتابه. نعم حتى إذا لا في الرواية. نعم صلى الله عليه وسلم. هل يصدق هذا الرواية؟ يكون هذا تدريس من باب التدريس. صلى الله عليه. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصل أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وهذا صحيح، أصلها بكتاب أو كتب لا يلزم أن يرويها، ووجد أو أصال إليه بالكتاب هذا أو بالكتابين أو بالثلاثة وعنها كتبه وعنها من تعليفه، ولكن قد لا يكون أهلا للرواية إذا لم يأذن له يكون يرويها عنه. يلزم اشتراط العلم الرواية يلزم؟ نعم طبعا، لكن يقول وجدته في كتابه كتب إلي كذا أرسل إلي كتابه وجدته بخط يده كما هو موجود في كتب العلماء. نعم. وكذا صلى الله عليه وسلم شعيب قيل انه نسخه ولم يعلم عن عمر عبد الله بن عبد الله ولهذا معتمده معتمدها العلماء. نعم صلى الله عليه. وكذا شرط الاذن بالروايه في الاعلام وهو ان يعلم الشيخ احد الطلبه بانني اروي الكتاب الفلاني عن فلان، فان كان له منه اجازه اعتبر والا فلا عبره بذلك، كالاجازه العامه في المجاز في المجازله لا في المجازبة، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وهذه جاءت العامة، كل واحد يروي عنه أن هذا كتابه وأنها جاءت أجوه عنه هذا كتاب وأنه من روايته عن فلان، وهو يخبر عن أحد النبي وما ثبت عنه أنه هذا كتابه مؤلفه. نعم صلى الله عليه. الإنسان في هذا البلد يعني من ليس أهل الرواية يحدث؟ نعم. إذا كان من أهل البلد لكن أجازهم يحدث، هل يحدث يعني ليس؟ لا لا لا لا يجوز، ليس إذا كان أهل لا يعتمد عليه، إذا كان ضعيف ومغفل لا يعتمد عليه ولو أجاز، مثل غيره من الرواة. صلى الله عليه وسلم قتل هذا حقوق الطبع. نعم. وكذا الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا. لا يعمل مجهول كذلك، لا بد يكون المجاز معلوم، وإلا فلا يصح لأحد يقول إنها أجازني وهما أجازه، لكن يقول إنها أجاز المسلمين أو أجاز أهل البلد يروا عنه مثل ما تقدم. أما يقول أجازني يكفي ما أجازه. وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على عطفه على موجود صح، كان يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. المقصود أن هذا يخبر أنها أجازة ولا ما تصير إجازة، المعلومة ما هي، لكن يخبر أنها أجاز وأن هذا كتابه وأنها على حسب حاله، إن كان ثقته هو ثقة على حسب حاله من باب الإخبار عن الواقع. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. إذا علق المشيئة فلا بد من مشيئة الشخص، أجزت أن تروي كتابي عني بشرط أن يوافق فلان أبي أو شيخي فلان، وإلا فلا الإجازة لأن علقها بشرط، ولا فلا يروي هذا. لكن إن قال أجزت لك إن شئت هذه ما كان تحصيل حاصل. الله هو تحصيل حاصل. وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. هذا من الإجازة العامة المجهول من الإجازة العامة يخبر أنه أجاز أيوة عن هذا الكتاب لأنه كتابه مستفز الناس هذا كتابه وأنه سمح لروايته عنه. الله يعني. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على كبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. والله أعلم. وإلهنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. وهذا مثل ما تقدم بعضهم توسع في الإجازة ولكن الأمر في هذا سعى وهو الإخبار عن الحقيقة. وأما الإجازة المعتبرة فهي متقدمة بإذنه يعطيه الكتاب أو يقول أجازت وكانت ترضي عني كما تقدم. أما توسع هذا فهو من باب توسيع العلم والسماح لهم بنقل العلم فلا تعتبر إجازة لجميع الناس أو لمن أشاء أو ما أشبه ذلك توسع. ولكن تفيد أن هذا الكتاب كتابه أنه أدنى في روايته لكن ما يبقى إجازة لأنه ما أجازة. الله. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. كذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم. هذه مسألة مهمة وهي ما إذا اتفقت أسماء الرواة وكناهم فهذا يسمى المفترق والمختلف المختلف المتفق والمختلف يعني هم متفقون في الأسماء مختلفون ومتفقون في الحقائق. هذا عبد الله هذا عبد الله هذا زيد وهذا زيد هذا زيد بن محمد وهذا زيد بن محمد لكن يعرفون بشيوخهم وتلاميذهم فيكون عند المحدث بصيرة في هذا حتى لا تلتبس عليه الأمور يعرفهم بمشايخهم وبتلاميذهم قد يكون بعضهم له ألقاب تميزه. نعم. الله عليكم. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. نعم. وهذا يجب فيه العناية فإن إذا أؤمن قد يلتبس على الناس فيظن الواحد اثنان فينبغي للمحدث الراوي أن يعتني بصفات الرواة وألقابهم وشيوخهم وتلاميذهم حتى لا تشتبه عليه الأمور حتى لا يظن اثنين واحد أو يظن واحد اثنين بسبب اتفاق الصفات. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشك فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وهذا كذلك اتفقت الأسماء والألقاب ولكن اختلفت النطق الشكل هذا مما يشتبه على الناس، فينبغي في مثل هذا العناية بها أن تعرف هذه الأسماء بأشياء أخرى، فقد يكون لقب صورته واحدة ولكن في حق واحد مفتوح وفي حق آخر مضبوط، حق آخر مكسور، يختلف حسب الشكل، فيحتاج إلى تمييز من جهة الشيوخ ومن جهة التلاميذ ومن جهة العصر، يكون لراوي دربه قصيرة في حالهم. الله عليك. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، كذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهذا كتاب مفيد جدا لأنه يوضح للناس أسماء الرواة وألقابهم التي تميزهم بالضبط، مهم بالشكل، بالضبط بالحروف، بضم كذا، بنصب كذا، حتى يتضح لقب هذا من هذا ولقب هذا من هذا، بضم الحروف، بضم كذا، بضم الأولى، بكسر الثانية، بضم الثالثة، فتح الثالثة. أما الضبط بالنقط أو الضبط بالشكل يتغير ويلتبس، وإنما يضبط الحروف هو الذي يضبط هذه الأسماء. نعم. الله عليك الذي هو عزيز. موجود مطلوب. نعم. تفصيل مثال. الله عليك. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. المؤلف له عناية بكتب الحديث رحمه الله، وما ألفه في هذا ما ألف الخطيب والدارقطني وغيرهم له عناية في هذه الأشياء رحمه الله. نعم. الله عليك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء. الله عليك. صلى الله عليكم. 179 معك حاشية في حاشة حامله لا حاشة لا علي بن حسن علي شيء على تفصيل مكتب الكتاب الأخير تكلم شيء. نعم. صلى الله عليكم. كتاب المؤلف الأخير أين قال وطبع في 4 مجلدات بتحقيق علي محمد البجاوي تخصيص بتحقيق علي بن محمد البجاوي طبع في 4 مجلدات موجود هنا شكو ولا موجود الموجود أحسن الله عليك موجود. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا صف كم تفعل سبين بعد المئة 176 نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا نعم. واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول ليس أبوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. هذا يقع كثيرا، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، أو بالعكس اختلفت خطا واتفقت نطقا، يسمى المتشابه. محمد بن عقيل، محمد بن عقيل، عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل، هذا يعرف بالتتبع والضبط من أئمة الحديث. وهذا مثل عقيل بن خالد بالضم، والآخر عقيل من أبي طالب وأشباه. الحاصل أن الأسماء قد يقع فيها اختلاف اللفظ والنطق، وقد يحصل اختلاف النطق، ولكن الحروف واحدة، مثل سعيد وسعيد، مثل سليم وسليم وأشبه ذلك. هذا كله يحتاج إلى عناية من الراوي، ولا يضر إذا كانوا ثقات، لا يضر، وهكذا لا يضر الضعفاء، لا يضر، إنما الذي يضر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هو اللي يحتاج إلى عناية حتى يميز هذا من هذا، إما بالشيوخ أو بالتلاميذ، حتى لا تشتبه في روايته. وأما إذا كانوا ثقات فلا يضر، أو كانوا ضعفاء كلهم لا يضر. نعم. الله إليك. نعم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم سماه تلخيص المتشابه، تبسيط، تلخيص، تلخيص، نعم. وهذا يقع أيضا، قد يكون اسم واسم الأب متفق ولكن يختلف النسبة، عقيلي، رقيلي، سليمي، سليمي، وأشبه ذلك، فلا يضر مثل ما تقدم، إنما من باب مزيد العلم يا الله تعالى، إنما يضر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هذا هو محل العناية. الله. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيله عليه أيضا بما فاته أولا، وهو كثير الفائدة. والخطيب رحمه الله صنف في أنواع علوم الحديث كتب كثيرة رحمه الله، الحافظ الحجر كذلك تابع في هذا رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول محمد بن سنان كسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعدها الألف وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة، وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا. وهذا يقع أيضا مثل ما قال مؤمن، لكن عند أهل البصيرة يعرفونهم، محمد بن سنان ومحمد بن سياب في كتابة متقاربة، لكن عند الضبط والعناية يتضح الأمر، فسنان شيء وسيار شيء، وهكذا حنين وجبير، لكن عند بعض الناس قد يشتبه بسبب سوء الخط أو عدم العناية بالضبط في الخط، فيشتبه حنين أو جبير، فإذا ضبط الحروف زال الإشكال، وهكذا يشتبه سيار وحنان وكذلك قد يلحق ببشار أيضا سنان ويسار وبشار كل هذا قد تشتبه لكن بالعناية للراوي ووضع الحروف يتميز. الله يحفظك. يروي عن عبد الله بن حنين او محمد بن ليس هو عبد الله بن حنين. هذا وهذا عبد الله بن حنين. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل. كذا عندك معرف بثلاث مطرف الله يحفظك. وهكذا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا. وهذا كذلك وقاله معرف متقاربا يحتاج المقام إلى الضبط. نعم. ولكن في كل حال لما تقدم إنما يعظم الأمر إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. وأما إذا كان ضعيفين أو ثقتين فهموا. الله ومنه أيضا معرف عندنا بفتح الراء معرف ولا معرف معرف عندك ما هو معرف من ذلك ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. نعم. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن البيكندي. طبعا أحيد وأحمد قد تشبه ولا سيما بعض الكتاب قد لا يوضح الميم كما ينبغي. فعند النقاد البصيرة بالرواية يعرفون هذا من هذا ويميزون هذا من هذا ويصح على كثير من المحدثين وكثير من القطاطين في أحمد وأحيد. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها قاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم. أما بعد هذا من أمثلة تشابه الأسماء في خط قد يقع وغلط بسبب قرب صورة الاسم. الحفص وجعفر قد يغلط الكاتب فلا يوضح الفرق بينهما حفص بالحاء والفاء والصاد وجعفر بالجيم والعين والفاء والراء قد يتلسان ايضا. ولكن اهل العلم يضبطون بالحروف حتى لا يقع لبس ويقول حفص بالحاء المهملة والفاء والصاد جعفر بالجيم والعين والباء حتى لا يقع لبس عند الحاجة إلى البيان. نعم. الله يسلمك. نعم. وكثرة تركيبه يقل منه. هل يكون هذا إلا في تضعيفه ولا في إذا كثرت يجب ضعفه أما إذا قليل يعفى. نعم. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه. وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد في زيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة. منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. منهم عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد قد يسأل أيضا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري صاحب الوضوء ومنهم عبد الله بن يزيد. هذا قد يقع في اللبس ولكن أئمة الحديث يعتنون بهذا ويوضحون حتى لا يستمع. كذلك عبد الله بن يزيد وعبد الله بن بريد السنة وغير يزيد، لكن لا بد من التوضيح عند الاشتباه، لا بد من الايضاح. نعم. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعه، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. وهكذا من تشابه الاسماء، عبد الله بن يحيى، عبد الله بن نجي، نجي بضم النون وفتح الجيم، نجي يحيى باول احياء ياء ثم مهمله، قد يشتبه على نجاه وصالح عندما وضحت النون والياء يشتبه يحيى بن نجي، لكن مع الايضاح وجود الياء واضحه والنون واضحه يجب الاشتباه. او ضبط الحروف يلتقط الحروف، نجي بالنون نجيم يحيى بالياء والحال مهمله حتى لا يشتبه عند الروايه. او يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف او الاشتباه بالتقديم والتاخير، اما في اسمين جمله او نحو ذلك. كذلك قد يحصل الاختلاف في الخط والنهو، ولكن قد يحصل الاشتباه في التقديم والتاخير، قد يقدم اباه على اسمه، او يحصل تقديم بعض الحروف على بعض يقع الاختلاف، فان يزيد يزيد سواء، بعيد بعيد سواء، لكن قد يحصل تقديم هذا على ابيه او ابيها او عكسه، فيحصل الالتباس بكل انقلاب على الراوي. الحاصل ان هذه المسائل يجب على الراوي ان ينتبه لها، الرايد يزيد الضرب زيد يحيى رجي وكل اشباه المشتبه، هذا يجب على الراوي عند الروايه ان ينتبه لها، ولا سيما فيما تقدم اذا كان احدهما ضعيف ولا في ثقه، اما اذا كانوا جميعا ثقات فالامر اسهل، فلو اشتبه ثلاثه لا يرى الامر حصل بعض التقديم والتقييم ما يضر، المهم ان يكونوا ثقتين او ضعيفين، فان كان ثقتين او ضعيفين فلا يضر، ما في ذاك هذا احدهما ثقة ولا هو ضعيف، هذا هو الذي يحتاج الى العنايه التامه. الله عنك. وإذا كان ثقتان أحدهما أدرك الشيخ والآخر لم يدرك لا يضر، إذا كان ثقتان هذا يحتاج، إذا كان هذا ما سمع الشيخ والآخر ما سمع يحتاج إلى العناية. يقصد تقديم التأخير في التدريب، بعض الرواة يقصد عمدا تقديم التأخير في الأسماء للتدريب، هذا لا يجوز، يجرح به، لكن قد يفعله العالم مع التلاميذ للامتحان، قد يفعله الشيخ مع تلاميذه للامتحان، جائزة فهمهم وفقههم. كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، هذا وقع لكن يتبين من تلاميذ وشيوخ، ويسود يزيد ويزيد الأسود يتبين حاله بتلاميذ وشيوخ. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله كذلك. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول هذا قد يشتبه يسار وسيار، بشار كذلك، يسار وبشار كذلك، ما شيخ مسلم والبخاري محمد البشار يقع في بعض النسخ محمد بن يسار يشتبه عليه. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول، هذا أيوب بن يسار وأيوب بن سيار يشتبه، لا بد من الضبط والعناية عند الرواية. خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كانوا للاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذه خاتمة، يقول الله رحمه الله من المهم معرفة طبقات الرواة، لأن العلم بطبقات الرواة يعين المحدث والناقد الروايات على معرفة المنقطع والمرسل والمدلس وخلاف إذا كان جاهلا بطاقاته تلتبس عليه الأمور. نعم والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ طبقة، يعني سنهم متقارب ووقتهم متقارب يقال طبقة، مثل كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين كبار أتباع التابعين أوساطهم وهكذا. وقد رتبهم في التقريب رحمه الله في 20 سنة طبقة، فيما بين 20 سنة طبقة على اصطلاح في التقريب، والمقصود أنهم متقاربون وإن كان بعضهم أصغر من بعض لكنهم متقاربون في لقاء المشايخ فقالهم طبقة، فكبار التابعين طبقة وأوساطهم طبقة وصغارهم كالذرية وأشباه طبقة. الله يعني. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كانت ابن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. كما صنع ابن حبان وغيره ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وهذا هو الصواب، هم طبقات تشملهم الصحبة رضي الله عنه، ولكنهم طبقات الصحبة الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأصحاب بدر وعتبة رضوان فوق غيرهم، فهم طبقات في علمهم وفضلهم وسبقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهده صغير مثل غيره من الزبير وطبقته عبد الله بن حنظلة وابن عباس وابن مالك بن بشير والسائب يزيد وغير كبار الصحابة من الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة بدر أنهم رضي الله عن الجميع. وإلى ذلك جنح يدخل كلهم بقول خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، خير الناس قرني، ويدخل بقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لا بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. هذا يومه رضي الله عنه. الله الله الله الله لا أصطبع منها مقولة لأن ما ردها لأنها لم يسمعين بهذا المراد المسألة. الله يريك. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وهذا كتاب عظيم، محمد بن سعد كاتب الواقيري، وكتاب عظيم جامع رحمه الله. نعم ماذا طبع؟ اي نعم يا الله رحمه الله. نعم كم؟ نقص بعض رسائل. نعم نقص بعض رسائل. كم مجلد؟ ست مجلدات. نعم رحمه الله. نعم وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. نعم من نظر إلى لقاء الصحابة جعلهم طبقة، ونظر إلى اختلاف راتبهم في التقدم في السن ولقاء الصحابة والتأخر والمالغ إلى الصحابي الواحد والصحابي الاثنين والثلاثة جعلهم طبقة، والصغر جعلهم طبقات مثل ما فعل المسعد. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفته ما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد. الخاتم يقول مؤلف رحمه الله: ومن المهم معرفة المواليد والوفيات من الرواة لأن بذلك يعرف المعاصر من غير المعاصر واللاقي من غير اللاقي. لذلك أسماء والده الغوات وهياتهم فيها عون كبير على معرفة اللقاء والسماع. نعم. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك معرفة الأوطان والنسب يعين على التمييز بين الرواة حتى لا في السبع، كون يعرف مواليدهم ووفياتهم وأوطانهم وأنسابهم، كل هذا يعين على التفرقة بين الرواة والتمييز بينهم. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن هذا أهم الأمور. معرفة الأحوال هذا أهم الأمور، تعديلا وتجريحا وجهالة وعلم، لأن قبول الحديث واحتياجه يبنى على عدالة الرواة وثقتهم وحفظهم، هذا أهم شيء، مسألة معرفة عدالته وحفظه ورد ذلك. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. هذا الحال قد يعرف أنه عدل لا يحتج به، يعرف أنه فاسق لا يحتج به، يعرف أنه مغفل لا يحتج به، يعرف أنه كثير الخطأ لا يحتج به، يعرف أنه ثقة ثابت قليل الأخطاء حافظ لا يحتج به. هكذا فعل أئمة الحديث في كتب الحديث في كتب الرجال، أوضحوا الحفاظ من غيرهم والمجهولين من غيرهم والمغفلين من غيرهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. رواية التفصيل تقدم دعا إلى حال وغير دعا إلى حال، إذا روى ما يقوي بلعته إذا روى ما يقوي ما لا يقويها في التفصيل تقدم تقدم في السبب العاشر السبب التاسع. الله عليك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحفرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. كذلك على أسباب الجرح والتعديل لابد معرفتها كما تقدم في أسباب العشرة وهي المذكورة في قول ثم الطعن وإما يكون كذب الراوي إلى آخره، لابد يكون الحاكم على الحديث عنده بصيرة في هذا، في أسباب تضعيف الحديث، تضعيف الراوي، هل هو لجهالته أو لسوء حفظه أو لكذبه أو لبدعته، يكون المحدث على بصيرة في هذا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. كل هذا ما يجب أن ينتهي له المحدث، لأن صيغة التضعيف كثيرة متنوعة، وأسوأها أن يقول هو أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو ركن الكذب أو ما أشبه ذلك. نعم. الله عليك. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. الدجال وضاع كذاب يعني أسهل إليه المنتهى في الكذب. نعم. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه أسهلها، فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال أو ما أشبه من عبارة تدل على فيه وهم. كل عبارة هذا هو اصطلاح السلف عن الآخر. يعرف لابد دراسة حاله عادة العرب. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. بين المعاصي مول، بين أعلاها وأسوأها، بين أدناها مول، بين أكثر الناس ونجال وكذاب وبين فيه دين وفيه ظن مراتب أخرى. فهي الغلط اختيارات كثيرة وأشبه الأنواع. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعلك أو تق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم وسلم. يقول رحمه الله: من المهم معرفة ألفاظ التعديل، من المهم في مصطلح الحديث عند أهل العلم وأئمة الحديث معرفة ألفاظ التوثيق للرواة ومعرفة منازلهم، لأن ذلك يحصل به التوثق من الأحاديث ومعرفة مراتبها في الصحة. ثم علت مراتب الرواة في العدالة صار الحديث أثبت وأصح، وأرفعها ما جاء بصيغة التفضيل أو كأوثق الناس، أوثق الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، إليه المنتهى بالعلم، إليه المنتهى بالثقة، إليه المنتهى بالحفظ، إليه المنتهى بالضبط وما أشبه ذلك. ومن التكرار ثقة ثقة، سبت سبت، حافظ حافظ حافظ حافظ متقن. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. كل هذا من مراتب التعديل العالية، يعني أوثق الناس أو إلى المنتهى هي المرتبة العليا، وتكريم التعديل رفع المرتبة الثانية، ثقة ثقة، عدل عدل، حافظ المسلم وما أشبه ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أثر التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك وأدناها ما يقوم من التضعيف، أدناها ما يقوم من التضعيف مثل الشيخ يعتبر بحديثه، يروى حديثه، يعني الماشي يستعلى به ويعتبر به، ولكن ليس مثل الثقات. وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. تقبل التزكية للعالم بأسبابها، يعني الإمام العالم على ثقة ولو واحد، إذا كان عالم بأسبابها من أهل العلم والثقة والأمانة، ولو لم يتعدد المزكون، وكلما تعدد المزكون صارت ثقته أكثر. ولا بد أن يكون من أهل العلم والبصيرة والعلم معك بأسباب التزكية، عندما مارس الحديث وعرف الحديث في معين ومن المهدي والإمام أحمد ومالك وإسحاق والطاهوية وبعدهم كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة وهكذا كابن حبان والحاكم بعدهم على حسب مراتبهم. ولكن مع هذا كله خير من مراعاه الروايه، لان قد يكون في الروايه ما يدل على ضعف من جهه اخرى، اما من جهه تدريس في المقام عنهم او من جهه شذوذ او وهم في بعض الالفاظ، فلا بد حقا الامام من مصحه ان يعتني بهذا. فقد يكون الراوي ثقه والرواه ثقات، لكن تاتي العله من جهه اخرى، اما من تدريس معنن المدلس او من جهه الشذوذ لان خالف من هو اوثق منه، او بعض الاوهام وقع في الحديث لم يختلها بعض الرواه. السلام عليكم. والفرق بينهما ان التزكيه تنزل منزله الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهاده تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل المقصود من هذا ان التزكيه للرواه تزكي مجرى الحكم والاخبار كالمؤذن من باب الخبر والحكم، بخلاف الشهاده فانها تتضمن الشهاده بحق لفلان او عدم حق لفلان، تؤدى عند القضاه حتى يثبت بها حق المدعي او عدم حقه، فلا بد فيها من شاهدين او شاهد يؤكد اليمين كما جاءت به السنه، لانها ليس من باب الخبر المجرد بل من باب الخبر الذي يتضمن اعطاء شخص حقا من شخص اخر وتثبيت حق لشخص على اخر، فيها حكم على شيء ونزع من شيء، دعوى على فلان ونزع من فلان، فلا من اجل هذا جاءت الشريعه بالتعدد، لان الاصل براءه الذمه من حقوق الناس، والاصل لما ان ما في يد الانسان وله، فاحتيط فيه من جهه السريعه فلم يلزم ما في يده ولم يلزم شيء في ذمته الا بحجه قويه اقلها شاهدان او شاهد مع اليمين، وخلاف الاخبار فانها عامه ليست تتعلق بشخص معين، فالتذكير من باب الخبر والحكم على الشخص بما هو اهله، كالخبر من المؤذن عن دخول الوقت. نعم. أصبح أن إذا وجد لأهل العلم كلام في ديانة الراوي ولم يوجد لهم كلام في حفظه وضبطه، هذا يتعلق بالعدالة، هذا يرجع العدالة، العدالة شيء والضبط شيء آخر، قد يكون الرجل عدلا لكن ليس بضابط عنده سوء حفظ، وقد يكون ضابطا جيدا من جهة الحفظ لكن ليس بعدل عنده فجور ومعاصي أو البدع. نعم. الله إليك. شخص طلب من آخر عليه الزكية فقال انا ما انا عندي بين وجب شهود للانسان كذا وكذا، يعني يرد ولا الاولى ان يثبت هذا؟ لا مال، يا احضر عند من يطمئن اليهم زكوه جميعا زكيته، لا باس هنا فاكثر. نعم. يشترط أن يزكي هنا فاكثر. نعم. الله عنك اشترط من يزكي على حكمه؟ لا لا لا لا لا لا لا. هل تقبل رواية صاحب العدالة والضابط المسلم؟ لا تقبل رواية العدالة فلا. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. والله أعلم. وهذا هو الصواب، سواء كان عن اجتهاده وعن نقل، عن اجتهاده أن يعرفه أو عن نقل الثقات تقبل التزكية ولو عن واحد، لكن إذا كان اثنين فأكثر كان أقبل لقلبه المزكي وأثبت له، وإلا فالواحد وإذا صرح به فما في معنى. قال وثقة حدثني بذلك الثقة فلان، مثل ما يقول ابن أبي حاتم حدثني أبي قال له كذا وكذا، سألت أبا زرعة فقال كذا وكذا، سألت أحمد فقال كذا وكذا، في تلك ينقلها لا بأس مقبولة. صلى الله عليه وسلم. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. وهكذا ينبغي، كما لا يقبل التعديل إلا من فاهم وحافظ من بين الأسباب، فهكذا الجرح لا بد أن يبين من عرف بالثقة والبصيرة مع بيان الأسباب، لا بد يكون من إيمان المعروف ومثبت ثقة، ولا بد أن يبين الأسباب، أسباب الجرح شرطان، من عالم بالأسباب مع بيانها، فيقبل الجرح والتعليم من عالم بالإيمان العالم بذلك مع بيان الأسباب، أما جرح مبهم ما يكفي، لا بد من بيان الأسباب التي بها جرح. إذا تعرض الموثق والمعدل والمجرح فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، وإلا فيقدم قول من وثق، ثم الجرح لا يقبل من حالف بأسبابه معتمد ثقة في نفسه. ولهذا قال النخبة رحمه الله فكما عندكم والجرح مقدم على السبيل، وصدر حالف من أسبابه. نعم، من عالف من حالف من أسبابه. نعم. كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كذلك لا تقبل من المستامحين والساهلين، لابد من عارف الأسباب والثبت قد عرف الرجل وعرف صفاته حتى وثقه على بصيرة. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذا من باب الاستقراء، رحمه الله إمام الذهبي رحمه الله، له كتاب الميزان وله كتب أخرى رحمه الله، مقصود أن بالاستقراء لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، فإذا كثرت أقواله وجدتها موثقة في تضعيف الضعفاء وفي توثيق الثقات، خصوصا الأئمة المعروفين المعتمدين كأحمد الشافعي وإسحاق بن راهوية وأبي حاتم والمهدي ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجهل والتعليم. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا مذهب فيه نظر مذهب النسائي رحمه الله، ولهذا وقع في بعض الحديث عند الإسلام بعض التساهل، ولكن الصواب أنه تاجره شرحا بينا من العالم لأسبابه قدم على تعليمه، من باب الاحتياط للدين والتوثق للدين. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وليتثبت في التعديل والتجريح، لأن الموثق قد يكون سعى في إدخال ما ليس في الدين ما ليس منه، وقد يعمه حديثا روى حديث وهو يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، وإن جرح فقد يخرج من الدين ما ليس منه بسبب التساهل. فالواجب التثبت والنصيحة لله وتجرب من الهوى. وهكذا الشهود في الخصومات، تعديل الشهود، تجريح الشهود، يجب التجرب من الهوى والحذر وأن يقول الصدق. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. كذلك إذا جرح بغير حق يضره، يضره غرر بين، ويسم أخاه المسلم بميسم سوء يبقى عليه عاره وشره. الله يهديك. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. كل هذا يقع، لكن فرق الغالب في المتقدمين التحري والضبط، وقد يقع من المتاخرين التساهل مما فشت البدع وكثره البدع والاهواء. فالواجب التثبت في الجرح والتعديل لا في الشهود ولا في الرواه حتى يطمئن الى المعدلين او المجرحين. والجرح مقدم على التعديل، واطلق ذلك جماعه، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله الحافظ في النخبة: والجرح مقدم على التعديل. أطلق هذا جماعة وليس بصواب الإطلاق، وإنما يقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. أما الجرح مجمل لا، ما يقدم على التعديل، التعديل مقدم عليه. أما إذا كان جرح مفسرا فايق سيء الحفظ كذاب فاسق يبين أسباب الجرح، ما يكون من عارف بأسباب من إمام ثقة عارف بأسباب مقدم على التعديل بهذه الشروط، كنا مبين وكنا من عارف بأسباب من الأئمة الموثوقين المعتمدين، وإلا فلا يعتبر. إذا كان جرح غير مفسر او من انسان ليس بعالم باسباب وليس من الائمه المعتبرين فلا يعتمد اليه، والتوثيق مقدم عليه. السلام عليكم. وان صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به ايضا. نعم، لا بد ان يكون عارفا بالاسباب كابي عبيد، قاسم بن سلام، ابي حاتم، ابي زرعه، الامام احمد، الشافعي، مالك، الاوزاعي واشبه ذلك. نعم، ساقب الراهويه واشبه ذلك. فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. إذا كان الجرح في إنسان لم يوثق قبل مجمل إنسان لم يوثق أحد فالجرح مقبول فيه مطلقا ولو ما بينت أسبابه. إذا أخبر من عارف من الأسباب الجرح مقدم، الجرح مقبول فيه لأن ما شيء يقابله، ما هناك شيء يقابله من التعديل فيقبل. فإذا كان إنسانا مجهول ثم جرح قبل نعم هذا يعتبر يحتج من باب الحسن. نعم صلى الله عليكم. لأنه إذا ثبت وهو لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. والصواب ما قال المؤلف: إذا خلى الراوي عن تعديل قبل فيه الجرح وقيل ضعيف، لأن اجتمع فيه الجهالة مع الجرح فلا يعتد بروايته. نعم. سلام الله عليك. وش الحكمة من تقديم الجرح على المعدل؟ لأن علم لم يعلم المعدل، علم شيئا زائدا جهله المعدل، عند علم مزيد علم. صلى الله عليكم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف الحافظ رحمه الله في النخبة وشرحها: يقول من المهم معرفة كنى المكنين من الرواة، لأن قد يأتي بعض الأسانيد باسم بكنيته فيظن أنه شخص آخر. فمن المهم ان يعلن كنا ان تعلم كنا المكنين كما من المهم ان تعلم شيوخهم وتلاميذهم حتى لا يشتبهوا. وكثير من الرواة ياتي باسمه تارة وبكنيته تارة، فاذا كان عرف كنيته لم يشتبه عليه. اذا ورد في بعض الروايات كنيته قد تشتهر، قد يشتهر بالكنيه ولا يشتهر بالاسم، قد يشتهر بالاسم ولا يشتهر بالكنيه، فاذا عرف كنيته وشيوخه وتلاميذه فلا هذا من اهم المهمات في ضبطه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس وهو عكس الذي قبله. هكذا كذلك من سهر بهنيته من المهم أن يعرف اسمه، إذا قد يأتي بعض الأحيان باسمه فلا يشتبه، فعلى المحدث أن يعتني بهذا. أما أن يكون من المكنين والأسماء لمن له كنية ولكن يأتي في الأغلب باسمه أو بالحدث حتى يضبط السند ويعرف حاله. نعم. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. ومعرفة من اسمه كنيته لمعنى اسم كنيته وهم قليل، لأن هذا فيه فائدة كبيرة للمحدث حتى لا تشتبه عليه الأسماء. نعم. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. كذلك وما هو الأرجح، مثلا قيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وما أشبه ذلك يعرف حتى لا يشتبه عليه، ويعرف من يكنيه من تلاميذه بكذا ويكني من تلاميذه بكذا، لأن هذا من العلم الخاص. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه. كل هذا من مهمات الأسانيد، معرفة من كثرت كناه أو نعوته، طاقة العلامة، طاقة يقول له الفقيه، طاقة يقول له كذا لقب الآخر حتى لا يستبع عليه الرواة. نعم. السلام عليكم. هذا له كنية كاملة يقال كذوات في تسامح وفي تسامح، ما عندك حاجة عليه؟ ما في. نعم. نعم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. كذلك من كني بأبيه كأبي إسحاق محمد إسحاق أبي إسحاق بن عبد الله محمد بن عبد الله أبي زين محمد بن كثير ما يكنى بأبيه. وفائدة معرفته نفي الغلق عمن نسبه إلى أبيه، فقال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. معرفة هذا نفي الغلط، لأن إذا كنا بأبيه قد يقال ابن فلان وأبي فلان، محمد بن إسحاق عن ابن إسحاق ويقال أبي إسحاق، وهكذا عن إبراهيم وعن ابن إبراهيم وأبي إبراهيم، عن ابن محمد وأبي محمد. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. كذلك نسب إلى أبيه الكنية. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. ثلاث فائدة كنيته وكنية زوجة واحدة أم أيوب وأبي أيوب، هذا كثير. نعم. صلى الله عليه. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس،